الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: وأما الشق الأول فلازمه أن يصبح الوجود مثل الكلي الطبيعي، لا يظهر بصورة أفراد المختلفة إلا إذا أضيفت إليه العوارض المشخصة. هذا كلام القول الثالث المنسوب إلى أتباع المشائين، وهو القول المعروف بكثرة الوجود والموجود، أي أن الوجودات المتحققة في الخارج متباينة بتمام ذواتها البسيطة، وهذا معناه أن الوجودات حقائق متباينة بتمام الذات، يعني لا توجد أي جهة اشتراك لا جنسية ولا نوعية بين مصادق الوجود الخارجي. ولكي يتم هذا القول لا بد من استقصاء الاحتمالات التي يمكن فرضها في المقام. الفرض الأول أن نقول أن الوجود حقيقة جنسية، وهناك فصول مقسمة لهذه الحقيقة الجنسية. وقلنا فيما سبق أن هذا القول باطل، لأن الوجود إذا كان حقيقة جنسية فالفصول ما هي؟ هل هي وجود أو أنها ليست وجود؟ فإن قلنا أنها ليست وجود إذن لا بد أن تكون عدما، والعدم لا حق له في الخارج، فلا يمكن أن يكون مقسما للجنس إلى أقسام متعددة فيكون هذا النوع أو هذا النوع أو هذا النوع. وهذا ما أشرنا إليه بالأمس وأبطلنا هذا الشق. الشق الثاني في المقام أن نفترض أن هذه الوجودات المتكثرة في الواقع الخارجي هذه أفراد حقيقة نوعية واحدة، أي أن الوجود ليس حقيقة جنسية وليس حقيقة جنسية، وإنما الوجود حقيقة نوعية لا جنسية. الشق الذي تقدم بالأمس كان يفرض أن الوجود فيه حقيقة جنسية، هنا نريد أن نقول أن الوجود حقيقة واحدة ولكن حقيقة نوعية، فمن حيث النوع الوجود واحد. إذا كانت هذه الحقيقة النوعية واحدة، إذن بما تتمايز الأفراد بعضها عن البعض الآخر؟ بناء على مسلك المشهور تمايز الأفراد يكون بالعوارض المشخصة. هنا لا بد أن نأتي إلى هذه العوارض المشخصة. هذه العوارض المشخصة ما هي؟ هل هي وجود أو أنها ليست بوجود؟ فإن قلتم أنها وجود، المفروض أننا فرضنا الحقيقة النوعية هي الوجود، ولو كانت هذه المشخصات أيضا الوجود لما وقع تمايز بين الأفراد الخارجية، يعني ما به الاشتراك هو الوجود، وما به الامتياز ما هو؟ ما به الامتياز هو العوارض المشخصات. هذه العوارض المشخصات أيضا ترجع إلى الوجود أو لا ترجع إلى الوجود؟ فإن قلتم لا ترجع إلى الوجود يعني تكون عدما، لأنه لا يوجد عندنا في قبال الوجود إلا العدم، فلا يمكن أن تكون هي التي تميز الأفراد هذه الكثرة في الخارج وتميز هذه الأفراد الخارجية بعضها عن البعض الآخر. وإن قلتم أن ما به الامتياز هو نفس الوجود، خب لماذا هنا صار زيد وهناك صار عمرو؟ لماذا هنا صار نوع الإنسان وهناك صار نوع البقر؟ المفروض أن هذه الحقيقة وهي الوجود هي ما به الاشتراك بين الوجودات الخارجية. فإذا كان ما به الاشتراك يرجع إلى ما به الامتياز، وكان ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك، إذن لماذا تمايزت الوجودات في الواقع الخارجي؟ ومن هنا فنحن أيضا لا نستطيع أن نقبل أن الوجود حقيقة نوعية، والتمايز بين الافراد الخارجيه انما تكون بالعوارض المشخصه. فاذا اتضح انه لا يوجد جزء مشترك جنسي ولا يوجد جزء مشترك نوعي، اذا ينحصر الامر في الشق الثالث، وهو ان تكون هذه الوجودات الخارجيه متباينه بتمام ذواتها البسيطه، لا يوجد اي اشتراك بين هذه الوجودات الخارجيه، لان الذي يحتمل ان يكون وجه الاشتراك الجنس او النوع وكلاهما غير معقول في المقام، فينحصر الامر في الشق الثالث، وهو ان تكون هذه الوجودات حقائق متباينه بتمام ذواتها. لهذا قال: واما الشق الاول، مراد من الشق الاول كما جاء في كلمات المصنف في صفحه 397، قال في اخر سطر: اما ان تكون جميعا افراد حقيقه واحده مثل افراد النوع الواحد، هذا هو الشق الاول، واما ان تكون ذات انواع مختلفه وهي مشتركه في جنس واحد، هذا هو الشق الثاني. وبالامس نحن اطلنا الشق الثاني، قال اما بطلان الشق الثاني، هذا اطلناه بالامس لانه قلنا يلزم التركب ومحابيه اخرى كما اشرنا اليها بالامس. واما بطلان الشق الاول وهو ان تكون هذه الوجودات افراد لحقيقه نوعيه واحده، قال فلازمه، اي لازم هذا الشق الاول، ان يصبح الوجود مثل الكلية الطبيعي، يعني يكون من قبيل الانسان، وهذا واضح. اذا صار الوجود حقيقة نوعية يكون حكمه حكم الكلية الطبيعي، ومن الواضح ان الكلية الطبيعي انما تتمايز افراده بعضها عن البعض الاخر بواسطة ماذا؟ بواسطة العوارض المشخصة. فهنا نحتاج الى العوارض المشخصة حتى تتميز افراد الوجود الخارجية، مصادق الوجود الخارجية بعضها عن البعض الاخر. ان يصبح الوجود مثل الكلية الطبيعي، لا يظهر بصورة افراد مختلفة الا اذا اضيفت اليه، اي الى الوجود الذي هو بمثابة الكلية الطبيعي، الا اذا اضيفت اليه العوارض المشخصة. ربنا، ولكن يأتي هذا السؤال، ولكن السؤال يعود حول تلك العوارض بأنها موجودة أيضا أو لا، فإن لم تكن موجودة فلا يمكن أن تكون هي العوارض المشخصة، لأن العدم لا يمكن أن يكون منشأ للتمييز. وإن كانت موجودة، طب لماذا هنا كانت لها هذا الأثر وهناك كان لها أثر آخر مع أنها في الحقيقة النوعية هي واحدة؟ لماذا هنا صار هذا المصداق نوع، هذا صار نوع البقر وذاك صار نوع الغنم وذاك صار نوع الإنسان؟ من أين جاء هذه العوارض المشخصة؟ المفروض أنها ترجع إلى الوجود، والوجود هو بمثابة الكلية الطبيعي، إذا من أين جاءنا هذا التمييز بين الأفراد وبين المصادق الخارجية؟ قال: ولكن السؤال يعود حول تلك العوارض بأنها موجودة أيضا، وحسب الفرض فإن جميع الموجودات ذات حقيقة واحدة. المفروض هذا في هذا الشق الثاني، الشق الأول، المفروض أنه من حيث الحقيقة النوعية جميعا واحدة، والمفروض أيضا أن هذه العوارض المشخصة رجعت إلى الوجود، إذن لا يبقى عندنا هناك أي مجال لتمييز الأفراد بعضها عن البعض الآخر. إذن كيف حدث الاختلاف بين العوارض والمعروضات، مع ان كلاهما، اي العوارض والمعروضات، كلاهما داخل في حقيقة الوجود، نحن ارجعنا العوارض ماذا الى حقيقة الوجود، اذا كيف حصل الاختلاف بين ان هذا عارض وبين ذاك انه معروض، يعني بين الكلية الطبيعي وبين العوارض المشخصة، مع ان الكلية الطبيعي هو حقيقة الوجود والعوارض المشخصة ايضا هي حقيقة الوجود؟ كيف حدث الاختلاف بين العوارض والمعروضات من ناحية، ثم سؤال آخر، وبين نفس العوارض من ناحية أخرى، لماذا أن هذه العوارض عندما عرضت على الكلية الطبيعي هنا أوجدت ماذا؟ البقر، وعندما عرضت هنا أوجدت الغنم، مع أن العوارض كلها ترجع إلى حقيقة واحدة؟ وباختلافها، اي باختلاف هذه العوارض، تتحقق الافراد المختلفه للوجود. وبعبارة أخرى يريد أن يبطل، يعني يختصر الشق الأول والشق الثاني، يعني يريد أن يقول بعد أن بطل الشق الأول والشق الثاني إذا ينحصر الأمر في الشق الثاني. وبعبارة أخرى، إذا فرضنا الاشتراك بين الوجودات العينية، لأن هذا القول يريد أن ينفي أن يكون هناك أي اشتراك بين الحقائق الخارجية، يريد أن يقول أنها متباينة بتمام الدوام. بتمام الذات، إذا فرضنا الاشتراك بين الوجودات العينية فإما أن يكون الاشتراك بتمام الذات، ومعنى هذا أن الوجود ماهية نوعية وذات أفراد متعددة، وهذا هو الشق الأول وقد تبين بطلانه. وإما أن يكون الاشتراك بجزء الذات، ولازم هذا الشق الثاني أن الوجود ماهية جنسية وذات أنواع مختلفة، وقد أبطلنا هذا الشق الثاني أيضا بالأمس. وكلا هذين الفرضين باطل، إذا لا يبقى إلا الفرض الثالث، وهو أن تكون الوجودات الخارجية حقائق متباينة بتمام ذواتها، لا توجد أي جهة اشتراك بينها، لا جنسية ولا نوعية. إذا لا يبقى مجال إلا للقول بأن الوجودات العينية متباينة بتمام الذات، وهذا هو القول المنسوب إلى أتباع المشائين القائلين بكثرة الوجود وكثرة الموجود. إلا أن المصنف يقول أن هذا الحاصر غير حاصر. أنتم قلتم أن الاحتمالات ثلاثة، الشقوق ثلاثة، ولكنه سنبين لكم أنه يوجد هناك شق رابع كما سيأتي بيانه في القول الرابع المنسوب إلى صدر المتألهين. ومنشأ الاشتباه أنكم قايستم بين الوجود وبين أحكام الماهية. هذا الذي ذكرتموه من أنه إما تباين بتمام الذات، وإما اشتراك بجزء جنسي، وإما اشتراك بالحقيقة النوعية والتمايز بالعوارض المشتتة، هذا أحكام الماهيات. الماهيات، وهذا تقدم بحثه فيما ترى، نحن في البحوث السابقة قلنا أن الماهيات تارة تكون متباينة بتمام ذواتها البسيطة من قبيل المقولات العالية، فإن هذه المقولات متباينة بتمام ذاتها البسيطة ماذا؟ عن هذه المقولة، ولا توجد أي جهة اشتراك. وأخرى أنه يكون هناك جهة اشتراك، والجزء المشترك هو الجزء الجنسي. وثالثة أن جهة الاشتراك هو الحقيقة النوعية، يعني لا يوجد هناك أي تمايز في الذات، وإنما التمايز بأمور خارجة عن الذات وعن الماهية. هذا صحيح ولكنه في الماهيات، ونحن الآن بحثنا أين؟ لا في الماهيات، وإنما بحثنا في الوجود، هل أنها مشتركة فيما بينها؟ يعني يوجد جزء مشترك أو لا يوجد جزء مشترك؟ وبعبارة أوضح، هل يوجد ما به الامتياز بين حقائق الوجودات المتكثرة في الخارج أو لا يوجد ما به الامتياز في حقائق الوجود الخارجية؟ ولهذا يقول ولكن هذا الاستدلال غير صحيح، يعني الاستدلال الذي ذكره أتباع المشائين، لأن هذه الشقوق الثلاثة التي فرضت لحقيقة الوجود العينية، هذه الشقوق هي في الواقع مقتبسة من أحكام ماهية، وقد حاولوا عن طريق نفي تركب الوجود من الجنس والفاصل، وهذا تقدم في الأبحاث السابقة أن الوجود بسيط غير مركب من جنس ومن فاصل، اتضحت أبحاثه فيما سبق أن الوجود ليس مركبا من جنس وفاصل. يقول هؤلاء أرادوا أن يستفيدوا من هذه النقطة، قالوا أن الوجودات حقائق بسيطة غير مركبة من جنس وفاصل. فإذا قلنا أنها مشتركة بجزء جنسي، يلزم أن تكون مركبة من الجنس والفاصل، وقد فرضنا أن الوجود بسيط وليس مركبا من الجنس والفاصل. وقد حاولوا عن طريق نفي تركب الوجود من الجنس والفاصل، ونفي تركب الوجود من الطبيعة النوعية والعوارض المشتتة، حاولوا أن يثبتوا ماذا؟ حاولوا أن يثبتوا التباين الذاتي بين الوجودات نظير التباين الموجود بين الماهيات البسيطة وهي المقولات العالية، فإن الماهيات المقولات العالية ماهيات، وعبرنا عنها الإخوة يتذكرون بأنها بسائط خارجية، يعني ليست في الخارج مركبة من مادة وصورة. إذا يقول عن طريق نفي تركب الوجود من الجنس والفرض ونفي تركب الوجود من الكلية الطبيعي والعوارض المشخصات، أرادوا أن يثبتوا أن الوجودات حقائق متغايرة بتمام ذواتها البسيطة. ولكنه يقول المصنف هذا قياس مع الظاهر، هذا الذي ذكرتموه هذا أحكام المادية، ونحن الآن نتكلم ماذا؟ في حقائق الوجود الخارجية لا في الماديات. لما هي ما هي؟ بينما لا، اشتراك الوجودات في حقيقة الوجود هو من قبيل الاشتراك في المعنى النوعي والجنسي كما سيتضح بيانه في القول الرابع. نحن سنثبت في القول الرابع أن الوجودات لها جهة امتياز ولها جهة اشتراك، ولكن جهة اشتراكها لا هو في جزء جنسي ولا هو ماذا في الحقيقة النوعية بل في شيء آخر. فلهذا يقول بينما لا، اشتراك الوجودات في حقيقة الوجود يعني ما به الاشتراك هو من قبيل الاشتراك في المعنى النوعي والجنسي، ولا تباين الوجودات هو من قبيل تباين الماهيات البسيطة. نحن سنبين لكم في القول الرابع أن الوجودات لها جهة اشتراك ولا جهة امتياز، ولها جهة امتياز، لا جهة امتيازها يرجع إلى أنها حقائق متباينة، ولا جهة اشتراكها يرجع إلى أنه يوجد جزء جنسي أو توجد حقيقة نوعية مشتركة. هذا الذي ذكرتموه كله يرجع إلى أحكام الماهية. فلهذا قال والحاصل أن مثل هذا الاستدلال لا يستطيع أن ينفي اشتراك الوجودات العينية بصورة أخرى، يعني أن هذه الشقوق غير مستوفية لكل الاحتمالات. ثلاثة شقوق ذكرتم، ولكنه يوجد شق رابع كما سنبينه في القول الرابع. بصورة أخرى تختلف عن الاشتراك في المعنى النوعي والجنسي، وسوف يتضح قريبا أن هناك لونا آخر من الوحدة والاشتراك يمكن إثباتها للحقائق العينية. هذا تمام الكلام في القول الثالث. إلى هنا اتضح لنا أنه لا القول الأول تام وهو وحدة الوجود والموجود، ولا القول الثاني تام وهو وحدة الوجود وكثرة الموجود بمعنى المنسوب إلى الوجود، ولا القول الثالث تام وهو كثرة الوجود وكثرة الموجود. من هنا ننتقل إلى القول الرابع وهو القول المنسوب إلى صدر المتألهين. قال القول الرابع وهو الذي ينسبه صدر المتألهين إلى حكماء إيران القديمة أو الذين يسمون بالفهلويين أو الفهلويين، ثم يتبناه ويتولى توضيحه وإثباته، وهو القول المعروف الوحدة في عين الكثرة والكثرة التي ترجع إلى الوحدة. يعني قائل بوحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما وكثرة الوجود والموجود في عين وحدتهما. هنا الوحدة عين الكثرة والكثرة عين الوحدة كما سيتضح بيانه بعد ذلك. لا يتصور نحن نقول أنه لا يوجد تقابل بين الوحدة والكثرة، لا، نحن نقبل أن هناك تقابلا نحو من التقابل بين الوحدة والكثرة، ولكن نقول هذه الكثرة يمكن إرجاعها إلى تلك الوحدة وتلك الوحدة يمكن إرجاعها إلى هذه الكثرة. وحاصله الذي نريد أن نفهمه، الإخوة يلتفتون جيدا لهذا المطلب لأنه كثير من البحوث التي سيأتي إن شاء الله بيانها في الفصل في الجزء الثاني من هذا الكتاب تبني على هذه النظرية، وهي المعروفة بالتشكيك القاصي. الإخوة يتذكرون نحن ميزنا في الأبحاث السابقة بين التشكيك العامي وبين التشكيك القاصي، وقلنا إن شاء الله تفصيل المطلب سيأتي في الأبحاث اللاحقة. هنا نريد أن نثبت التشكيك القاصي. التشكيك العامي كما درست المشكك في مقابل المتواطي، ولكن هنا نريد أن نثبت شيئا وراء ذلك التشكيك العامي الذي نسميه التشكيك القاصي. من حيث الوجدان ومن حيث البداهة والبرهان لا إشكال ولا شبه أنه توجد عندنا وجودات متكثرة في الواقع الخارجي. هذه المقدمة نحن قد انتهينا منها، ومن هنا فنحن لا نقبل ظاهر كلام الصوفية القائلين بوحدة الوجود والموجود، وإنما نقول هناك وجودات متكثرة. إذن هذه الوجودات المتكثرات لها ما به الامتياز وإلا لما تكثرت. أساسا متى يحصل التكثر؟ إذا وجد هناك ماذا؟ ما به الامتياز، إذا وجد هناك تميز. متى يكون هذا زيد شيء وعمر شيء آخر؟ إذا كان بينهما تميزون كان بينهما ما به الامتياز، وأما إذا لم يكن ما بين به لم يتحقق ما به الامتياز بينهما، ولا تتحقق الاثنينية أيضا في الواقع الخارجي، لا تتحقق الكثرة في الواقع الخارجي. إذن هذه الحقائق المتكثرة لها ما به الامتياز. السؤال المهم هو هذا، أن هذه الحقائق المتكثرة التي لها ما به الامتياز أيضا لها ما به الاشتراك أو ليس لها ما به الاشتراك؟ المشاؤون وأتباع المشاعين أنكروا أن تكون هناك ما به الاشتراك، لأن ما به الاشتراك إما جنس وإما نوع، وكلاهما يلزم منه محارير كما تبين. ومن هنا قالوا فقط يوجد ما به الامتياز، بعد ما به الاشتراك لا يوجد بين حقائق الوجودية الخارجية. ومن هنا التزموا بأن الوجودات حقائق متباينة بتمامها. نحن نريد أن نقول أن هذه الوجودات المتكثرات ما به امتيازها يرجع إلى نفس حقيقة ما به اشتراكها، وما به اشتراكها يرجع إلى ما به امتيازها. لكي يتضح المطلب نضرب مثالين. المثال الأول، نحن عندما نأتي إلى ضوء، إلى مصباح نقول درجته 100، ونأتي إلى مصباح آخر نقول درجته 50. هنا هذان المصباحان متمايزان أو ليسا بمتمايزين؟ من الواضح أنهما متمايزان، وإلا لما قارأ اثنين في الواقع الخارجي. بأي شيء يتمايزان؟ يتمايزان بالنور، هذا نور، الآخر نزل عن جهة اشتراكهما. بأي شيء يشتركان؟ يشتركان أن هذا نور وهذا ماذا؟ نور. هذا يضيء وذاك أيضا يضيء، هذه جهة الاشتراك. إذا توجد حقيقة، هذه الحقيقة هي جهة الاشتراك بين هذين المصباحين، وهي النورية، وهي الضياء الذي يعطيه هذا المصباح وذاك المصباح. طبعا الآن لو سألتك بما يتمايز هذا، أيضا ترجع وتجيب تقول يتمايزان أيضا بالنور، لأن أحدهما نوره شديد والآخر نوره ضعيف. إذن يتضح من هذا أن ما به اشتراك هذه الوجودات هو عين ما به ماذا؟ امتياز هذه الوجودات. ولكن هذا الامتياز له مراتب، مرتبة منه قوية، مرتبة منه ماذا؟ ضعيف. لا أن هذا المصباح مركب من شيئين، من الجزء الأول وهو النور، والجزء الثاني وهو ماذا؟ وهو شدة النور. لا، نور شديد، مو أن هذا المصباح أبو البئر مركب من جزئين، من النور ومن جزء آخر الذي هو الشدة. وهذا معنى أن هذه الدرجة من النور، هذه المرتبة من النور ماذا؟ بسيطة وغير مركبة من جزئين، جزء النورية وجزء ماذا؟ وجزء الشدة. كذلك في المرتبة الضعيفة، في المرتبة الضعيفة أيضا ليس مركبا من النور ومن ماذا؟ الجزء الآخر الذي هو ضعف، بل مركبته مرتبة ضعيفة. مثال آخر حتى يتضح المطلب. الآن نأتي إلى الأعداد، العدد 5 والعدد 10، هذان مرتبتان من العدد ذو مرتبة واحد، من الواضح أنه مرتبتان من العدد. والشاهد على ذلك أن العدد له خواص، أن العدد 5 له خواص والعدد 10 ماذا؟ له خواص. من هذه الخواص أن العدد 10 يقبل القسم على 2 والعدد 5 لا يقبل القسم على 2. هذا شاهد على أن المؤثر أيضا مختلف، وإلا لما اختلفت الآثار. إذن مرتبتان من العدد، جهة امتيازهما، جهة امتيازهما ماذا؟ العدد. يعني الآن الفرق بين العدد 5 والعدد 10 ما هو؟ أن هذه 5 وحدات وتلك ماذا؟ 10 وحدات. أكو فرق آخر؟ هل يوجد فرق آخر بين المرتبة 5 والمرتبة 10 غير مرتبة غير العدد؟ لا يوجد أي فرق. وجهة اشتراكها ما أيضا العدد مراتب العدد. نجد أن جهة الامتياز هو العددية، جهة الاشتراك عوارض ما عندنا، لا يوجد عندنا إلا النور، هناك نور وهنا نور، لا يوجد شيء عوارض ما. لو لم يكن هذا مثبت بهذا الشكل الموجود وذاك مثبت بهذا الشكل الموجود، شكل مقصودكم ماذا؟ شكل على شكل ظاهري؟ أنا ما أتكلم في شكل ظاهري، نتكلم في مرتبة النورية. هل اختلط مع النور في مصباح 100 ومع النور في المصباح 50 اختلط شيء غير النور؟ لم يختلط شيء هذا، مع ذلك مرتبة. لكن لو لم نرى هل المصباح بهذا الشكل، الشكل مقصودكم ما هو الشكل؟ يعني المصباح بهذا الشكل، الشكل الظاهري؟ هذا لا علاقة له، احنا النور سواء كان الآن على شكل طولي أو إذا كان على شكل عرضي أو إذا كان على شكل دائري، لا يفرق، النور نور. الشكل الظاهر ولا أثر له. لهذا لو كان هذا المصباح بشكل آخر لأعطى نفس النور. هذا المصباح لو كان بشكل آخر لأعطى نفس الدرجة من النور. هذه الدرجة من النور لا ارتباط لها بالشكل الظاهري للنور. وإنما نحن نأتي إلى حقيقة النور، نجد أن حقيقة النور هنا لم يختلط معها شيء، وهناك حقيقة النور أيضا لم يختلط معها شيء. ثلاثة العدد أوضح. العدد في المرتبة 5 ماذا أضيف إلى العدد؟ لم يضف إلى العدد شيء. في المرتبة 10 ماذا اختلط مع العدد؟ لم يختلط مع العدد شيء، مع ذلك مرتبة. وهذا معنى أن ما به امتياز الوجودات الخارجية هو عين ما به اشتراك. يعني حقيقة الوجود سنخ حقيقة ما به امتيازها يرجع الى ما به اشتراكها. ولكن بعض هذه المراتب شديدة وبعض هذه المراتب ماذا؟ ضعيفة. بعض هذه المراتب علة وبعض هذه المراتب معلول. هذا معنى ان الوحدة ترجع الى الكثرة وان الكثرة ترجع الى الوحدة. يعني نحن توجد عندنا كثرة، ولكن هذه الكثرة نستطيع أن نرجعها إلى نفس حقيقة الوجود التي هي واحدة. ما أدري هذا المطلب واضح؟ فإذا القول المحقق عند الحكمة المتعالية وعند صدر المتألهين هو أن حقيقة الوجود واحدة، وهذه لا تنافي أن تكون كثيرة أيضا في الخارج. حقيقة الوجود كثيرة، مصادرها كثيرة، وهذا لا يتنافى أن ترجع إلى ماذا؟ ما به الاشتراك الذي هو حقيقة الوجود الواحد. ولكن هذه النقطة لا بد أن تأخذوها بعين الاعتبار، أن كل مرتبة من مراتب الوجود ليست مركبة من شيئين، من الوجود ومن تلك المرتبة. لا، كما في العدد، هل العدد 5 مركب من شيئين؟ من العدد 5، من العدد ومن مرتبته الذي هو 5، والمرتبة هو نفس العدد. من الواضح أن المرتبة التي هي 5 هي نفس العدد، نفس حقيقة العدد، لا أنها شيء مضاف إلى العدد. يعني بعبارة واضحة نحن عندنا عدد الذي به الاشتراك، وعندنا مرتبة، هذان احدهما عين الاخر، لو احدهما مضاف الى الاخر. احسنتم، هذا الذي نريد ان نقول. يعني ان كل مرتبه من الوجود ليست مركبا من حقيقه الوجود ومن تلك المرتبه، بل حقيقه الوجود هي عين تلك المرتبه. هذا الذي نقوله، وهو ان حقيقه الوجود التي هي ما به الاشتراك هي عين تلك المرتبه التي يلزم منها ماذا؟ ما به الامتياز. ومن هنا يقولون ان الوحده ترجع الى الكثره، والكثره او ان الوحده تظهر في الكثره، وان الكثره يمكن ارجاعها الى الوحده. وهذه هي نظريه صدر المتالهين القائل بوحده الوجود والموجود في عين كثرتهما. يعني هذه الكثرة بنحو لا تؤدي الى انسلام هذه وحدة، وهذه الوحدة بنحو لا تؤدي إلى نفي تلك الكثرة. فلهذا قال وهو القول المعروف بعنوان الوحدة في عين الكثرة. وحاصل هذا القول أن حقائق الوجود العينية يوجد بينها اشتراك ووحدة، هذا لابد، هذا المدعى إثباته سيأتي، ويوجد بينها أيضا اختلاف وتمايز. الآن نحن فقط بصدد بيان المبادئ التصورية للمسألة، وإلا المبادئ التطبيقية سيبدأ من الدليل الأول والدليل الثاني صفحة 401، يعني فقط الآن نريد أن نتصور المسألة، كيف أي أن الوحدة لا تنفي الكثرة وأن الكثرة يمكن إرجاعها إلى الوحدة، فقط الآن في المبدأ التصوري. أما المبدأ التصديقي ما هو الدليل على هذا القول، برهانه سيأتي بعد ذلك. قال ويوجد بينها أيضا اختلاف وتمايز، ولكن ما به الاشتراك وما به الامتياز ليس بشكل يؤدي إلى التركيب في ذات الوجود العيني، كما ذكرنا في العدد. إن تتأملوا جيدا في العدد تجدون أن كل مرتبة ليس مركب من جزئين، الجزء الأول العدد والجزء الثاني ماذا؟ مرتبة ذلك العدد. كذلك هنا نحن عندما نقول هذا الوجود شديد ليس يعني معناه أنه مركب من جزئين، الجزء الأول هو الوجود، الجزء الثاني ماذا؟ مرتبته التي هي الشدة. لا، المرتبة عين الوجود وحقيقة الوجود عين هذه المرتبة، وهذا معناه أنه ليس مركب الوجود في كل مرتبة بل هو بسيط. قال بشكل يؤدي إلى التركيب في ذات الوجود العيني، ولا أنه يجعله قابلا للتحليل، يعني ما به الامتياز، أنه ما به الامتياز وعين ما به الاشتراك، وبالعكس هذا ليس بنحو يجعله قابلا للتحليل إلى معنى جنسي وفصلي كما كان يقول القول السابق، وإنما يعود ما به امتيازها إلى الضعف والشدة كما ذكرنا في مثال النور. فإن المصباح أو المئة درجة من النور ليس مركبا من النور ومن ماذا؟ ومن درجة المئة التي هي الشدة. كذلك المصباح أو المئة 50 درجة ليس مركبا من النور ومن ماذا؟ ومن درجته الضعيفة، بل نفس هذا النور شديد أو ضعيف. وإنما يعود ما به امتيازها إلى الضعف والشدة. هسه مثال يضرب، كما يختلف الضوء الشديد مع الضوء الضعيف بضعفه وشدته، ولكن هذا الضعف والشدة ليس خارجا عن حقيقة النور، ولكنه لا بمعنى أن الشدة في الضوء الشديد شيء غير الضوء، ليس بهذا المعنى حتى يلزم التركيب من النور ومن شدته، ولا الضعف في الضوء الضعيف شيء غير الضوء حتى يكون مركبا من النور ومن الضعف، بل الضوء الشديد ليس شيئا سوى الضوء، والضوء الضعيف أيضا ليس شيئا سوى الضوء، ولكن المراتب مختلفة، واختلاف المراتب أيضا يعني ما به امتياز المراتب أيضا يرجع إلى ما به اشتراك هذه المراتب، وهما في نفس الوقت مختلفان من حيث درجة الشدة والضعف، ولكن هذا الاختلاف لا يلحق أي ضرر ببساطة حقيقة الضوء المشتركة بينهما. وبعبارة أخرى، إن للوجودات العينية اختلافا تشكيكيا يعود فيه ما به الامتياز إلى ما به الاشتراك. يعني لو سألنا بماذا تمتاز هذه المراتب الضوئية تقول بالنور، بماذا تشترك هذه المراتب الضوئية تقول أيضا بالنور. فقط يوجد إشكال في المثال، وهو أنه هذا المثال مقرب من جهات ومبعد من جهات أخرى، لأنه من قال لكم هذا المثال يثني على أن النور من الأعراض، ولكنه في الفيزياء الحديثة يقولون أن النور ليس أعراض، وإنما هو ذرات صغيرة موجية موكول إلى محله. هذا إشكال من هالجهة. وإشكال آخر يوجد وهو أن النور الضعيف ليس معلولا للنور القوي، هذا مستقل عن هذا وهذا مستقل عن هذا. ومن هنا هذا تشكيك عامي، ونحن الآن نبحث في التشكيك الخاص وهو أن يكون الأقوى مقوما للأضعف، علة للأضعف، والأضعف متقوما بالأقوى معلولا للأقوى، وهذا هو التشكيك. إذن في التشكيك العامي يوجد شدة وضعف ولكنه لا ارتباط لأحدهما بالآخر، ولكن في التشكيك الخاص ماذا؟ توجد عندنا شدة وضعف بإضافة شيء آخر، وهو أن الشديد علة للضعيف والضعيف معلول للشديد، وبعبارة أخرى الشديد مقوم للضعيف والضعيف متقوم بالشديد. فلهذا يقول: ومن الواضح أن تشبيه مراتب الوجود بمراتب الضوء هو لتقريب الموضوع إلى الذهن فقط، وإلا فإن الضوء المادي ليس حقيقة بسيطة. هؤلاء يتصورون أنه عرض، يعني فلاسفة القدامى كانوا يتصورون عرض بسيط، ولكن الفيزياء الحديثة أثبتت أنه ليس بسيط. إذن الآن نحن لا نبحث في هذه الجهة، نأتي إلى الحدث. الآن أنا ضربت لكم مثال آخر وهو العدد، فإن العدد بعد لا بحث أنه بسيط، كل مرتبة ليس مركب من العدد ومن المرتبة التي هي الخمسة، من العدد ومن المرتبة التي هي العشرة. قال: وإلا فإن الضوء المادي ليس حقيقة بسيطة، فأغلب الفلاسفة السابقين كانوا يتصورونه عرضا بسيطا. هذا إشكال من جهة، ومن ناحية أخرى فإن للوجود تشكيكا خاصيا يختلف عن التشكيك في مراتب الضوء الذي هو تشكيك عامي، وقد أوضحنا الفرق بينهما في الدرس الثاني والعشرين الإخوة إذا يتذكرون، في الدرس الثاني والعشرين أي صفحة كان؟ ما يتذكر الإخوة؟ أي صفحة كم؟ نعم. مئتين وأربعة وتسعون. لا مو هنا. نحن أخذناه في مكان آخر. بلي في الدرس الثاني والعشرون، لكنه لم يكن هناك. أخذناه بالنسبة إلى أطلع المكان حتى الإخوة يراجعون. هذا مولانا في صفحة 379 قال: وبالإضافة إلى هذا فإن المرحومة صدر المتألهين وأتباع الحكمة المتعالية يسمون أمثال هذه التشكيكات بالتشكيك العامي، ويقولون بتشكيك آخر لحقيقة الوجود العينية ويسمونه بالتشكيك الخاصي. وميزة التشكيك الخاصي ما هي؟ أن مصداقين للوجود لا يكونان مستقلين عن بعضهما، وإنما أحدهما يعتبر من مراتب الآخر، يعني معلول للآخر، وأحدهما علة والآخر معلول، وبعبارة أوضح الشديد علة والضعيف ماذا؟ معلول، وهذا نسميه تشكيك خاصي. إذا وجد شدة وضعف وكان أحدهما مستقل عن الآخر كالبياض، فإن هذا البياض شديد وهذا البياض ماذا؟ ضعيف، أو شدة البياض وضعف البياض وأحدهما ليس مرتبطا بالآخر مستقل عن الآخر، هذا هو التشكيك العامي الذي ندرسه في المنطق. ولكن إذا كان أحد المرتبتين أو إحدى المرتبتين مقومة للأخرى والأخرى متقومة بالأولى، فهذا هو التشكيك الخاصي. ويمكن تفسير هذا القول بشكلين. أي قول؟ قول صدر المتألهين. القول الأول أن نفسر هذا القول بهذا الشكل، وهو أن نقول أساسا حتى مراتب، التفتوا جيدا، حتى مراتب حقيقة واحدة نوعا واحد أيضا بينهما شدة وضع تشكيك خاص. يعني الإنسان له أفراد متكثرة في الخارج أو لا، حقائق مختلفة أفراد مختلفة في الخارج أو لا، يعني الإنسان له وجودات متعددة في الخارج أو لا. نعم، زيد إنسان موجود، أمر موجود، خالد موجود، بكر موجود، إلى آخر ذلك. فهذه الوجودات هل يوجد بينها تشكيك؟ يعني وحدتها ترجع إلى كثرتها وكثرتها إلى وحدتها أو لا ترجع؟ في المراتب الطولية لا إشكال ولا شبهة أن الوحدة ترجع إلى الكثرة والكثرة ترجع إلى وحده. ما به الامتياز يرجع الى ما به الاشتراك، وما به الاشتراك يرجع الى ما به الامتياز. هذا في الطوليه، يعني في العله والمعلول. وفي العرضيه كيف؟ التي لا يوجد بينهما عليه ومعلوليه، ايضا ما به الاشتراك يرجع الى ما به الامتياز، وما به الامتياز يرجع الى ما به الاشتراك او لا. وبعباره اخرى، اذا كانت المراتب طوليه فيوجد عندنا تشكيك خاصي، واذا كانت المراتب ماذا؟ عرضيه، فيوجد عندنا ايضا تشكيك خاصي او لا يوجد. مراتب عرضيه يعني ماذا؟ يعني افراد نوع واحد، زيد في طول باكر او في عرض، في عرض هذا موجود وهذا موجود واحدهما في عرض الاخر. هل يوجد عندنا ايضا تشكيك خاص هنا او لا؟ كثير يفسر قول صدر المتألهين، يقول التشكيك الخاص كما يوجد طولا يوجد ماذا؟ عرضا. تفسير اخر يفسر كلام صدر المتألهين، يقول هذا التشكيك الخاص فقط موجود في المراتب الطولية، اما في المراتب العرضية فهناك تباين بتمام الذات. فكأن هذا التفسير الثاني يريد أن يجمع بين قول المشائين وبين ماذا؟ قول صدر المتألهين. فإن المشائين كانوا يقولون أنها ماذا؟ الوجودات حقائق متباينة. يقول هذا صاحب هذا القول، ولعله هو المصنف يرى هذا القول، وهو أنه في المراتب العرضية لا يوجد عندنا تشكيك خاص، هذه حقائق متباينة بتمام ذواتها في الوجود. أما في الطولية في العلة والمعلول يوجد عندنا تشكيك خاص. فلهذا يقول ويمكن تفسير هذا القول بشكلين. الشكل الأول أن يفرض اختلاف أي وجود مع الوجود الآخر في مركبة الوجود، بحيث يكون لأفراد الماهية الواحدة من قبيل أفراد الإنسان، أو الماهيات المختلفة من قبيل ماهية البقر وماهية الإنسان وأفرادهما التي هي في عرض واحد، مثل هذا الاختلاف أيضا الموجود في المراتب طولية. يعني يوجد عندنا تشكيك خاص طولا وعرضا. هذا قول، هذا تفسير يفسر به قول صدر المتألهين. التفسير الثاني أن يعتبر اختلاف المراتب بين العلل والمعلولات الحقيقية فحسب، أما إذا كانت عرضية بعد لا يوجد عندنا تشكيك خاص. ولما كانت جميع الموجودات معلولة إما بالواسطة أو من دون واسطة معلولة لله تعالى، فإنه يستنتج أن عالم الوجود مكون من موجود واحد مستقل مطلق، وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس الأول من الجزء الثاني في بيان العلة والمعلول. هناك سنثبت أن العلية الحقيقية ترجع إلى الغناء الذاتي، والمعلولية ترجع إلى الفقر الذاتي، وحيث أنه لا يوجد عندنا مستقل بمعنى الكلمة إلا الله، فلا توجد عندنا علية حقيقية بمعنى الكلمة إلا الله سبحانه وتعالى، وما سواه فإنه فقير بالذات. فلهذا الآية القرآنية تقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن إشارة إلى هذا المطلب، أنه الإخوة اللي درسوا اللغة العربية أيضا يعرفون أنه هنا هو، وعندما يدخل الألف واللام على الخبر هذا كله يفيد الحاصر، يعني الغنى الحقيقي والاستقلال الحقيقي منحصر بالله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول ولما كانت جميع الموجودات معلولة إما بالواسطة وإما بغير واسطة معلولة لله تعالى، هذه إن شاء الله سيأتي بيانه كيف بالواسطة وكيف بغير واسطة، فإنه يستنتج أن عالم الوجود مكون من موجود من وجود واحد مستقل مطلق غير متناهي، ووجودات عديدة رابطة غير مستقلة. ويأتي أيضا يأتي بيان أن المعلولية ترجع إلى الرابط إلى التعلق، هذه أصول موضوعية إن شاء الله سيأتي بيانها في أول درس من الجزء الثاني. ولكل علة من هذه العلل الوسطية، ولكل علة استقلال نسبي بالإضافة إلى معلولها، ولهذا فهي أي العلة أكمل منه أي من المعلول، وتقع في مرتبة أعلى من حيث الوجود. وإن كانت المعلولة التي هي في عرض واحد، أي ليس بينها علاقة العلية والمعلولية، ليس بينها مثل هذا الاختلاف بعد تشكيك خاص أعلى، في الموجودات العرضية لا يوجد عندنا، فهي تعتبر من جهة متباينة بتمام الذات. إلا أن التفسير الأول بعيد جدا يقول المصنف، بل لا يمكن قبوله وإن كان ظاهر بعض أحاديث صدر المتألهين وأتباعه يدل عليه. هنا يحسن أن نذكر أن صدر المتألهين أرجع كلام الصوفية الذي ظاهره وحدة الوجود والموجود، أرجعه إلى ما حققه هو من أن مرادهم من وحدة الوجود والموجود يعني بعين كثرتهما، لا أنهم يريدون أن ينفوا الكثرة مطلقا. فلهذا الإخوة إذا يتذكرون نحن في صفحة 398 المصنف في آخر سطر قال: وظاهر هذا القول مخالف للبداهة والوجدان، ولكنه قد يؤول بشكل يعود فيه إلى قول آخر سوف نذكره فيما بعد، وهو القول الرابع. فلهذا هنا يقول: ويحسن أن نذكر بأنه أي صدر المتألهين أول كلام العرفاء وأهل التحقيق من الصوفية بهذا المعنى، أي بهذا المعنى الذي اختاره، فاعتبر مقصودهم من الموجود والوجود الحقيقي يعني الموجود والوجود المستقل المطلق. عندما قالوا أن الوجود والموجود واحد يعني الموجود المستقل واحد، وهذا لا يتنافى أنه توجد عندنا موجودات أخرى غير مستقلة مرتبطة الوجود فقيرة الذات إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الموجود والوجود المجازي، لأنهم قالوا باقي الوجودات ماذا؟ مجازية. قال مراد يقول صدر المتألهين مرادهم من المجازية يعني ماذا؟ يعني غير مستقلة في الوجود، بل هي متعلقة الوجود بالواجب سبحانه وتعالى. ومن الموجود والوجود المجازي هو الموجود والوجود غير المستقل يعني الوجود التعلقي والربطي. يبقى عندنا درس آخر إن شاء الله سيأتي، والحمد لله رب العالمين.